بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل حديثنا حول صفة الكلام وإثبات هذه الصفة لله عز وجل. وكنت في المجلس الفائت قد تحدثت عن بعض الطوائف التي زلت في هذه المسألة، وهم الجهمية والمعتزلة، وتكلمت عن أصول الجهمية والمعتزلة ومن أين أتوا بمنهجهم وأفكارهم. ومن أكثر الأئمة الذين عاصروا فتنة القول بخلق القرآن وأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل حقيقة هو الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا الإمام الأجل الذي صنف أصول السنة والتي نقوم بشرحها. وقد حاول أحمد بن أبي دؤاد المتوفى سنة 240 هجرية أن يغري الخليفة المأمون الخليفة العباسي، أغراه بالقول بخلق القرآن، وهذا القول آنذاك هو قول المعتزلة، بل زين له أن يأخذ على يد من خالف هذه المقولة وأن يشدد على المخالفين تشديدا عظيما. وهنا بدأت الفتنة التي شهرت في التراث الإسلامي بفتنة خلق القرآن. الخليفة المأمون آنذاك كان مرابطا ببلدة في أقصى الشمال تسمى بفرسوس، وعندها أمر نائبه ببغداد إسحاق ابن إبراهيم أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. وبالفعل نائب الخليفة في بغداد إسحاق ابن إبراهيم قرأ كتاب الخليفة الذي يأمر الناس أن يقولوا بخلق القرآن، ولكن لم يجب أحد، فأرسل إسحاق ابن إبراهيم إلى الخليفة بطرسوس يخبره بأن أحدا لم يجب في هذه المسألة، فأمره الخليفة ثانية أن يأمر الناس وأن يلزمهم بالقول بخلق القرآن، وأنه إذا لم يجب له أحد فعليه أن يسجنه وأن يقيده وأن يرسله إليه بطرسوس. عندما فعل ذلك إسحاق ابن إبراهيم استجاب كثير من الناس خوفا ورهبا، إلا جماعة كانوا سبعة فإنهم لم يستجيبوا، فسجنهم فترة ثم قيدهم وأراد أن يرسلهم إلى طرسوس، فأجاب منهم خمسة ولم يتبقى إلا اثنان، أحدهما الإمام أحمد عليه رحمة الله، والثاني رجل يسمى بمحمد ابن نوح. فإن إسحاق ابن إبراهيم أرسلهما إلى الخليفة المأمون بطرسوس، وفي بعض الطريق مات محمد ابن نوح في قيده، ولم يبقى إلا من؟ إلا الإمام أحمد عليه رحمة الله. قبل أن يصل الإمام أحمد إلى الخليفة المأمون، مات الخليفة المأمون وتولى الخلافة أخوه المعتصم. وكان الخليفة المأمون قد أوصى أخاه المعتصم أن يستمر فيما هو فيه من القول بخلق القرآن، وأن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، وأن يشدد على الناس في القول بخلق القرآن، وهذا ما فعله المعتصم. فالمعتصم سار على درب أخيه، ولكنه كان أشد إرهابا وقسوة في معاملة الناس وجبرهم على القول بخلق القرآن. عذب طوائف وسجن ناسا كثر كما قتل ناسا كثر، وضيق على ناس كثر، واختبر الناس، فكان يعزلهم من الشهادات، ويعزلهم من الولايات، ويعزلهم من القضاء والإمامة إذا قال أحدهم بمقولة أهل السنة، فكانت هذه بالفعل فتنة عظيمة لم تر الأمة مثلها إلى ذلك الوقت. رجع الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى بغداد في وقت المعتصم ليدخل السجن مرة ثانية. الإمام أحمد عليه رحمة الله مكث في السجن أكثر من 10 سنوات، يعني ما بين تعذيب وضرب بالسياط وتجديد وغربة وقسوة أكثر من 10 سنوات، وهو لا يترك مقولة أهل السنة في ذلك الأمر. في وسط هذه الشدة اضطر بعض أهل العلم إلى القول بالتورية، فكان أحدهم إذا قيل له ماذا تقول في القرآن نظر إلى أصابعه وعد على أصابعه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وهكذا، ثم يقول مخلوق، ويقصد أن هذا الجزء من يده مخلوق، هذا من باب التورية. والمقصود أن الناس كانوا في شدة شديدة جدا، وكانوا في فتنة عظيمة جدا ثبت فيها الإمام أحمد، أو ثبت فيها الإمام أحمد عليه رحمة الله. نريد أن ننظر إلى ما ذكره الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الجليل مناقب الإمام أحمد، حيث يذكر أن أبا بكر المروذي، وهذا من أحد تلامذة الإمام أحمد، دخل على الإمام أحمد ونصحه أن يوري كما يفعل بعض أهل العلم حتى يبقي على نفسه فلا يعرض نفسه للموت، متأولا ومسدلا بقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. أحيانا التلميذ يرى أن بقاء أستاذه شيء مهم جدا وقيمته عظيمة، وبالتالي لا يريد أن يكون الأستاذ سببا من أسباب البلية للأمة بموته، فلا بأس أن تستعمل التورية كما استعملها غيرك أيها الإمام. ماذا قال له الإمام الأجل عليه رحمة الله؟ قال له يا مروذي اخرج وانظر. وكم محبوس في سجن في دار الخلافة، فقال له انظر إلى الناس في رحبتي، أي في المكان الواسع في فناء دار الخلاف. قال له يا مروذي اخرج وانظر. المروذي خرج إلى رحبة دار الخلافة، قال فرأيت خلقا لا يحصيهم إلا الله، ناس كثير جدا، رأيت خلقا لا يحصيهم إلا الله، والصحف والأقلام والمحابر في أيديهم، الناس في أيديهم الصحف والأقلام والمحابر في أيديهم ينتظرون. فقال لهم المروذي ماذا تعملون؟ قالوا ننظر ما يقول أحمد فنكتبه، يعني احنا منتظرين الراجل الإمام أحمد عندما يخرج، فإذا قال شيئا كتبنا. فدخل أبو بكر على الإمام أحمد فأخبره، فقال الإمام أحمد يا مروذي أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. يعني سبحان الله يعني يجعل نفسه هينة في جناب الدين. دي مسألة مهمة جدا ويمتاز بها أهل العلم الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة الحق، أنهم يرون أن ثبات الأمة وعافية الأمة مقدمة على حياتهم. وكلنا يعرف قصة الغلام الذي قال لطاغية عصره: إنك لن تستطيع أن تقتلني، فإن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام. الطاغية فعل مثلما قال له هذا الفتى، فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. إذا قدم نفسه رخيصة في جنب الله من أجل هداية الخلق، لأن بعض الناس يعيشون لأنفسهم، حياتهم مربوطة بأنفسهم، عندهم نوع كبير جدا من الأنانية، لا يفكرون إلا في دائرة الأنا. هؤلاء تبتلى الأمة بهم. أما الذين يفكرون في الأمة في عافيتها وهدايتها وصلاحها وعزها وشرفها، فهؤلاء في الأمة قليل، على رأسهم أو ممن على رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا الإمام ابن الجوزي يعقب على هذه القصة التي ذكرها أبو بكر المروذي بقوله: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها. ما هي دي المسألة؟ هم الناس بيخافوا من أجل ماذا؟ من أجل حرصهم على الحياة. فإذا بذل نفسه لله بذلا جميلا ويريد في ذلك الأجر عند الله، فإن هذا القصد هو قصد المتقدمين من أهل السيادة في الأمة وعلى رأسهم الأنبياء. هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد ابن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب. سبحان الله، يعني كانت نفسه عليه سهلة بسيطة. قال ابن الجوزي: وإنما تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب. لماذا أهل العلم تهون عليهم أنفسهم عند الفتن والبلايا؟ لأنهم يعرفون العواقب، ينظرون في سحب الغيب فيعرفون كثيرا من العواقب فلا يعرفها إلا هم. قال ابن الجوزي: فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. تجد الناس بيعيشوا ساعتك، أما هؤلاء فإنهم يعيشون ويبصرون المآل. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. إذن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يعيش في هذه الأحداث المهولة، وأخطر هذه الأحداث الحدث المتعلق بالقول بماذا؟ بخلق القرآن. لو نظرنا إلى أحمد ابن أبي دؤاد، ونظرنا إلى بشر المريسي قبله، ونظرنا إلى كثير من المبتدعة الذين أتت أخبارهم في كتب الملل والنحل، نجد أن هؤلاء لهم طريقة عجيبة في التعامل مع النصوص. وهذه الطريقة العجيبة في التعامل مع النصوص تلقفها أيضا العلمانيون المتأخرون. هذه الطريقة مفادها ومجملها أنهم يريدون رد النص. لكن لو قال: إني أرد ذلك النص، لكان موقفه موقفا مرذولا. فيعمل إيه؟ يطعن في النص طريقة الطعن في النص، لا يرد النص، لا يقول أنا لا أؤمن بالسنة، ولا يقول إني رافض الحديث، لا، الحديث على عيني ورأسي، ولكن المشكلة في هذا الحديث كذا، يأتي بعلة، ويظنون أن هذا تنوير، أن هذا تنوير. التعامل مع النصوص كما تتعامل مع كلام الصبيان في الشوارع، تتأمله وتنظر إلى بدايته ونهايته وتضرب بعضه ببعض كما تفعل مع الصبيان الصغار لكي تعرف مدى صدقه من كذبه، يطبقون هذه الطريق أيضا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من خبيث أفعالهم، لأنهم لو ردوا الحديث لاتهمتهم الأمة بالنفاق، ولاتهموا بمحاربة السنة، ولكنهم يتظاهرون بالمحافظة على السنة، أننا نريد المحافظة على الحديث، ونريد المحافظة على السنة، ونريد المحافظة على التراث الإسلامي، فلابد أن نعيد قراءة التراث الإسلامي بطريقة جديدة. إيه الطريقة الجديدة؟ هي طريقة الطعن. شاهد هذا ما قاله الحسن ابن البزار، وأرجو أن تنتبهوا لهذا أو لهذه القصة التي ذكرها الإمام الخلال في كتابه السنة. قال: جاء رجل إلى بشر المريسي. طبعا بشر المريسي توفي سنة 218 هجريا، وعاش قريبا من 80 سنة، إذن هذا الرجل أدرك القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري. جاء رجل إلى بشر المريسي فقال: يا أبا عبد الرحمن، أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته. فالمذاكرة هنا معنى المناقشة، يعني قولوا لي مثلا، قولوا ما هي الأحاديث الواردة مثلا في التيمم، فيقول لي حديث كذا وكذا وكذا، قولوا لا، هذا الحديث شكله كذا غير صحيح، ولا يمكن أبدا أن يقوله رسول الله، وأنا أشك في ذلك الحديث، فكل ما يقوله حديث أرد ذلك الحديث. فيقولون أنت كافر، أيوه، لأنه ماذا؟ يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى إبليس الكبير اللي هو بشر المريسي بيعلمه. فقال بشر: صدق، أيوه بالفعل صدق، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر. صدق. الرجل قال له: فكيف أصنع، كيف أصنع كي لا أقبل هذا الحديث؟ قال: إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، بالفعل ده حديث، ثم اضربه بعلة. ثم اضربه بماذا؟ بعلة. إذن هم يتظاهرون أمام الأمة أنهم يقبلون الحديث، ولكن في الحقيقة هم يطعنون في الحديث. ولذلك إذا رأيت الرجل يطعن في الحديث، حاول أن تجنب الحديث جانبا، واتبع معه طريقة مهمة جدا يمكن أن نسميها بطريقة الإلزام. بطريقة الإلزام، البشر المريسي اللي بيعلمهم طريقة الطعن في الحديث عن طريق إظهار علل الحديث، وقع مع الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة، وهذه القصة ذكرها الإمام البغدادي في تاريخ بغداد. سئل بشر المريسي: ما تقول في رجل قتل وله أولياء صغار وكبار، هل للأكابر أن يقتلوا، هل للأكابر أن يقتلوا دون الأصاغر؟ هذه المسألة كأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله هيأ من يسأل بشر هذا السؤال: هل للأكابر أن يقتلوا دون الأصاغر، يعني رجل قتل ولو أولاد كبار وصغيرين، وإحنا عاوزين نقتص من القاتل، من الذي يقتص من القاتل، الكبار ولا الصغيرين؟ وهل الكبار إن هم يقتصوا من القاتل دون الصغيرين؟ بشر بيحكمها بدماغه. ليه؟ لأن الولاية في كل الأولاد، فما ينفعش إن الأكابر يتفردوا بالرأي دون مين؟ دون الأصغر. فقال مباشرة إيه؟ لا، ما ينفعش. فقال له الشافعي: فقد قتل الحسن ابن علي ابن أبو طالب، قتل الحسن ابن ملجم، ابن ملجم عندما قتل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قتله الحسن قصاصا، ولعلي أولاد صغار، يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان له أولاد صغار وكبار، فالذي قتل ابن ملجم ابن مين؟ ابن الحسن، وهو كان كبيرا. ماذا قال بشر المريسي؟ قال: أخطأ الحسن ابن علي على طول. يبقى لم يقل مثلا هذه المسألة بالفعل السابع أن أنظر فيها أو أن أفكر فيها أو أن أعيد النظر فيها، لا، مباشرة من أكثر الناس جرأة على الكلام في الأحكام هم المبتدعة. لما بتزنقه مش يقول طب المسألة تحتاج إلى دراسة فأمهلني، لا، أول ما يتزنق يغلط. فقال: أخطأ الحسن ابن علي. فقال الشافعي رحمه الله: أما كان جواب أحسن من هذا اللفظ؟ ما ينفعش تقول إجابة أحسن من كده، إن أنت تقول مثلا طيب هذه المسألة نبحث فيها، طب هذه المدرسة أو هذه المسألة يمكن أن تدرس فندع المجال للدراسة والبحث، فيبقى الكلام فيه سعة ويكون اللفظ أحسن من ذلك. قال الشافعي: وهجرته من يومئذ. طريقة الإلزام هذه مفيدة جدا في مناقشة المبتدعة، لا سيما الذين لهم باع في الكلام وفي اللغة، لأنك إذا كلمته بالحديث فقط ربما لا يفهم، وإن فهم ربما لا يحاول أن ينزل إلى القول الحق، فأفضل شيء أن تلزمه. لازلنا في مسألة الكلام، عن صفة الكلام وإثباتها لله عز وجل. وفي هذا السياق قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد عليه رحمة الله: الفهمية على ثلاث فرق. وهذا كلام دقيق جدا جدا، هذا كلام دقيق. افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا القرآن كلام الله تعالى وسكتوا، اللي هم الواقفة الذين قالوا بالوقف، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات: ناس قالوا القرآن مخلوق، وناس توقفوا يعني قالوا لا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق سكتوا، وناس ثانية قالوا لفظنا بالقرآن ماذا؟ مخلوق. الإمام أحمد بيرى أن الثلاثة دول كلهم يطلق عليهم لفظ ماذا؟ الجهمية. عندما قال الإمام أحمد ذلك الكلام قاله من باب التبشيع، من باب ماذا؟ من باب التبشيع، وإلا فإن القول الألصق بكلام الجهمية هو القول الأول اللي هو إيه؟ بأن القرآن مخلوق، هذا هو أصل كلام الجهمية. وإنما ألحق بهم هذين القولين تبشيعا، لأن هذه الأقوال لم يقلها أحد من السلف، فلما لم يقلها أحد من السلف أراد أن يبشع مقولتهم وأن يفجج عبارتهم فينسبهم إلى قوم لا ينبغي أن ينسبوا إليه، مثل الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يكونوا كفارا، ومع ذلك سموا بماذا؟ بالمرتدين. على أحد القولين كان ذلك من باب التبشيع، كان ذلك من باب التبشيع. فالفرقة الأولى الذين قالوا بأن القرآن مخلوق هؤلاء هم الجهمية، لهم أتباع الجهم ابن صفوان المقتول سنة 128 هجري، مقتول سنة 128، وتلقف هذه المقولة عن أستاذه الجعد ابن درهم المقتول سنة 105 هجري. وهذه المسألة سبق القول فيها في المجلس الفائت. الفرقة الثانية قالوا بأن القرآن كلام الله تعالى وسكت، يعني لن أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذه الفرقة تسمى بالواقفية، بالواقفية الذين قالوا بالوقف، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. طب هم الجهمية بيقولوا القرآن مخلوق، ترد عليهم تقولوا ايه؟ يقولك لا مخلوق ولا غير مخلوق. فهم توقفوا في مقابلة كلام الجهمية، وهنا الخطورة الكبيرة. يعني الخطورة الكبيرة لما الجهم يقولك القرآن مخلوق، فأنت تقول له إيه؟ تقول له لا مخلوق ولا غير مخلوق، ما في الحقيقة أنت لم تثبت حقا ولم تنفي باطلا، فصار هذا القول ما أداه أو ربما يؤدي إلى كلام الجهمية أيضا. أول من قال بهذا القول رجل محدث وفقيه وحافظ وله مسند كبير، وله مسند كبير، هو يعقوب ابن شيبة، يعقوب ابن شيبة المتوفى سنة 262 هجرية، أول من قال بهذا القول. يعقوب ابن شيبة لما قال بهذا القول وأظهره وظن أنه بذلك ينتصر لمذهب السلف ولم يرجع عن هذه المقولة، الإمام أحمد عليه رحمة الله حذر منه وقال عنه بأنه مبتدع صاحب هوى. ولهذا قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف، وصفه الإمام أحمد بذلك لأجل ماذا؟ لأجل الوقف، لأن المسألة دي لابد أن يظهر فيها الحق. ودي مسألة تعلمنا إن مسائل في هناك مسائل لابد فيها من الحسم ومن إظهار الحق، ولا يكن الكلام فيها مواربا وربما وربما، لا أبدا، لابد أن يكون فيها الكلام فصلا. ليه؟ لأن الباطل فيها فصل، فلا ينبغي أن يكون الحق رجراجا. يعني هو الباطل بيقول لك القرآن مخلوق، قول واحد، انت تقول له ايه؟ قول رجراج ولا تقول برضك قول فصل؟ فلو قلت قولا رجراجا لخالفت بذلك مذهب اهل السنة، ولذلك حذر الامام احمد منه عليه رحمة الله. اذا هذه مسألة القول بان كلام الله تعالى لا مخلوق ولا غير مخلوق. الفرقة الثالثة الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، أول من أظهر هذه المقولة رجل يسمى الحسين ابن علي الكرابيسي. الحسين ابن علي الكرابيسي كان من أكبر فقهاء العراق، وكان من أكبر تلاميذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي قبل أن يأتي إلى مصر كان في العراق، وكان له تلاميذ وله مصنفات في الفقه، وما كتبه الشافعي بالعراق يسمى بالفقه القديم، وعندما أتى إلى مصر كتب كتبا في الفقه، كان ذلك وفقه الجديد. فمن أشهر تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، وكان من أكبر فقهاء العراق، كما كان متمكنا في الأصول وعلم الكلام، هو الحسين ابن علي الكرابيسي، وقد توفي سنة 248 هجري. الحسين ابن علي الكرابيسي له ترجمة كبيرة جدا في طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، يراجعها من أراد. إيه اللي قاله؟ قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا ما قاله هذا الفقيه ظنا منه أنه يسلك المسألة وينهي الإشكال في هذا الموضوع، فأتى بأمر جديد لم يتكلف فيه سلف، ومسألة ماذا؟ اللفظ، لأن اللفظ له معنيان، اللفظ هو الملفوظ، اللفظ هو الملفوظ، واللفظ هو حقيقة الكلام. الملفوظ اللي هو الصوت، اللي هو الصوت واللغة، ده الملفوظ، وحقيقة الكلام اللي هو اللي انت بتقوله بقى. فبالتالي صار كلمة اللفظ كلمة ايه؟ كلمة محتملة. فلو قال ان لفظي بالقرآن مخلوق، يعني صوتي الذي يخرج من شفتي اللي هو الصوت بتاعي ده مخلوق، هذا كلام صحيح. لكن لو قال ان حقيقة ما اتكلم به اللي هو القرآن مخلوق، إذن هذا نفس كلام مين؟ المبتدعة الجهمية. وبالتالي صار كلمة لفظي بالقرآن مخلوق ماذا؟ بدعة، لأنها ليست من مقولات السلف. الإمام أحمد عليه رحمة الله له في ذلك روايتان في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، رواية أنه جهمي، والقول الثاني أنه مبتدع، يعني قول بأنه جهمي وقول بأنه ماذا؟ مبتدع. ولعل الإمام أحمد عليه رحمة الله يقصد بذلك أن هذا القول قول مبتدع لم يكن من أقوال السلف. هذه كلها كانت في العصور الثلاثة في الهجرة، واشتدادها كان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وفي النصف الثالث، وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري، يعني 100 سنة اللي هو من نصف القرن الثاني الهجري إلى نصف القرن الثالث الهجري، هذه الفترة كانت فترة عاصفة وتمتاز بالقسوة في الرأي والتشدد فيه. لتأتي بعد ذلك فترة الكلابية، ومن بعدهم الأشاعرة، ويمتاز الأشاعرة في مسألة الكلام بمذهب لم يسبق إليهم فيه، يعني الأشاعرة في مسألة الكلام أتوا بكلام أو برأي لم يسبقهم أحد في هذا الكلام، وهو أن كلام الله تعالى كلام نفساني، كلام نفساني، ومعنى كلام نفساني أي صفة ذاتية لا تتعلق بأن الله تبارك وتعالى يجدد الكلام في وقت دون وقت، لا، فهي زيها زي اليد وزيها زي العين وزي السمع. فهذا الكلام يحتاج إلى بسط ومعرفة أصوله، وهذه المرة الثانية التي ألمح فيها إلى مسألة الإمام الأشعري ومذهبه، وليكن إن شاء الله مجلسنا القادم، وهو يعني هذا المجلس سيكون بطبيعة الحال عن المذهب الأشعري، تاريخ هذا المذهب وتطور هذا المذهب وعلاقة دراسة الأشاعرة بمسألة الكلام، وهي المسألة التي نتكلم فيها منذ عدة حلقات. أيها الأحباب، نكتفي بهذا القدر، ولقاؤنا الجديد إن جعل الله تبارك وتعالى لنا بقاء ولقاء سيكون في هذه المسألة التي خبرتكم بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يسددنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.